بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ونحن في باب الصوم في السفر وغيره، قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث فيه جواز الصيام في السفر وجواز الفطر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، ما اسمه أبي الدرداء؟ أحسنت، عويمر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني كلهم مفطرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، كلهم مفطرون. فهذا يدل على جواز الفطر في رمضان إذا سافر الإنسان، وسيأتي إن شاء الله أن هذا هو الأفضل إذا كان في ذلك مشقة، إذا كان في الصوم مشقة، فالأفضل له أن يفطر ويأخذ برخص أو برخصة الله جل وعلا. وأيضا فيه جواز الصيام والرد على من أوجب الفطر للمسافر في رمضان، وهم من الظاهرية أوجبوا الفطر على المسافر في رمضان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وهكذا عبد الله بن رواحة كذلك. إذا سافر الإنسان أثناء اليوم، إذا سافر الإنسان أثناء اليوم أصبح صائما في يوم من أيام رمضان ثم سافر الظهر، فهل له أن يفطر؟ إيش الجواب؟ أم يواصل صيامه لأنه ابتدأ الصوم؟ نعم، له أن يفطر، لكن متى؟ إذا فارق البنيان له أن يفطر، إذا فارق البنيان، بنيان المدينة التي يسكن فيها. فإذا فارق البنيان، يعني مثلا نحن عندنا الآن نقطة، نقطة العلم ونقطة لحج والرباط، فإذا فارق تعدى هذه النقطة هنا خرج من مدينته التي يسكن فيها، فله أن يفطر، له أن يفطر. طيب، إذا كان في سفر وهو يعلم أنه سيصل مثلا الساعة 10 صباحا، سيصل الساعة 10 أو الساعة 9 صباحا، فهل نقول له يجب عليك أن تبتدئ الصوم، أن تبتدئ يعني الصيام من الفجر لأنك ستصل مدينتك التي تسكن فيها الساعة 9 صباحا، أم له أن يفطر ولو وصل الساعة 9 صباحا؟ ها؟ يعني سيخرج مثلا من المكان قبل الفجر الساعة 3، وسيصل الساعة 10 صباحا عدن، كان في حضرموت فخرج الساعة 3 صباحا قبل الفجر وسيصل الساعة 10، هل نقول له ما دام أنت ستصل إلى عدن في الصبح أو أثناء اليوم، فهل يجب عليك أن تصوم، أن تبتدئ الصيام؟ الجواب لا، له أن يفطر. حتى ولو وصل أثناء اليوم إلى المكان الذي يسكن فيه مفطرا فلا شيء عليه في ذلك، فلا شيء عليه في ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، هذا من رحمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما بينهم أن هذا الرجل يحتاج إلى أن يظلل عليه، خاصة يعني إذا كان الجو حارا وهذا الرجل كان صائما وقد بلغ هذا المبلغ من الجهد والمشقة، فمن رحمة الصحابة ورفقهم ورفق بعضهم ببعض ظللوا عليه، جعلوا له مثل الظلة من أجل الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم، يعني ما ظللتم عليه ولماذا حصل له يعني هذا الأمر وبلغ به هذا المبلغ؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. طبعا الظاهرية استدلوا بهذا الحديث أنه لا يجوز الصيام في السفر، وهكذا غيرهم ممن فهم هذا الفهم، وهذا فهم غير صحيح، هذا فهم غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الحديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان يصوم، وهكذا الصحابة ماذا؟ منهم الصائم ومنهم ماذا؟ المفطر. فلا يمكن أن نقول أنه لا يجوز الصيام في السفر، لكن هذا اللفظ ليس من البر الصيام في السفر على من كان حاله مثل حال هذا الرجل، فإذا بلغ به هذا المبلغ، أي صائم بلغ به هذا المبلغ في السفر حصل له هذه المشقة وهذا الجهد حتى أنه ماذا يسقط ويحتاج إلى مثل هذا، فيقال له الأفضل إيش؟ الأفضل أن تفطر، وليس من البر الصيام في السفر إذا كانت حالتك هذه الحالة. وهكذا كل صائم حالته مثل هذه الحالة فيقال له ليس من البر الصيام في السفر، والأفضل لك أن تفطر. ولهذا قال وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، خذ برخصة الله، الرخصة يعني بمعنى التيسير والتسهيل، فخذ بتسهيل الله وتيسير الله عز وجل الذي يسره على عباده. وفي الحديث والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، فخذ برخصة الله إذا كانت حالتك يعني تصل إلى هذه الحالة، فالأفضل لك أن تفطر، بل قد يجب عليه ماذا؟ أن يفطر إذا كان سيتعرض إلى الهلكة، وهذا ليس في السفر فقط، حتى في الحضر، حتى في الحضر، لأن الإنسان صام في رمضان ثم إذا به انخفض السكر، انخفض السكر، وإذا بأطرافه تبرد، وإذا بالعرق يعني ماذا يظهر عليه، وإذا قلبه سريع النبض، إيش نقول له؟ واصل الصوم؟ ها؟ يجب أن يفطر، أو نفطره وجوبا، نفطره، لأنه ماذا؟ لأنه سيعرض نفسه للهلكة. شوف حتى في الحضر، ما في السفر فقط، فإذا حصل الإنسان في الحضر أنه وصل إلى درجة سيهلك فيها إذا واصل الصيام، فإنه يجب عليه أن يفطر، ثم إيش؟ ثم يقضي يوم المكانة، الدين يسر، الدين يسر. فمثل العلماء برجل انخفض السكر، نعم، وبردت أطرافه وتسارعت ضربات قلبه وعرق أو عرق جبينه، فهنا يجب عليه أن يفطر، بل يجب علينا إذا كنا معه أن نفطره، ثم الحمد لله يقضي يوما مكانه الحاقا له بإيش؟ الحاقا له بالمريض، الحاقا له بالمريض، الحاقا له بالمريض. قال: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال عن أنس رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، يعني في رمضان. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني عنده ثوب يجعله على عود أو على شيء يستظل به، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء إلا أن يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، أي عجزوا عن العمل بسبب أنهم صائمون، فسقط الصوام أي عجزوا عن العمل، وقام المفطرون فضربوا الأبنية أي نصبوا الخيام، فضربوا الأبنية أي نصبوا الخيام حتى يستريح الصائمون فيها، وسقوا الركاب أي سقوا الإبل، أو إذا كانت معهم أيضا خيول أو بغال، وسقوا الركاب. إذن قاموا بخدمة من؟ بخدمة الصائمين، قاموا بخدمة الصائمين. هذا فيه أن خدمة الإنسان لأخيه في السفر فيها فضل عظيم، كما سيأتي الآن من قوله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ففي خدمة المسافر لإخوانه المسافرين هذا فيه فضل، فهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان بعض العلماء من سلفنا الصالح كان يشترط على أصحابه إذا سافروا أن يخدمهم، يقول: تريدون أسافر معكم بشرط أن أخدمكم، فيشترط عليهم ذلك، نعم، حتى يحوز هذا الأجر العظيم. وهذا فيه من التواضع ومن حسن الخلق، فيه من التواضع ومن حسن الخلق والبعد عن الكبر والترفع وغير ذلك من الأخلاق الدنيئة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن أجرهم عظيم، وليس معنى ذلك أنهم ذهبوا بأجر الصائمين، لا، أجر الصائمين ثابت، لكن هؤلاء أجرهم إيش؟ أعظم. ليس معنى هذا، بعضهم فهم هذا ممن لا يجوز الصيام في السفر، قال: انظر، ذهب المفطرون بأجر الصوام. هذا الفهم غير صحيح، لابد حتى تفهم فهما صحيحا لابد أن تنظر إلى جميع النصوص، تنظر إلى جميع النصوص، وتنظر إلى عمل الصحابة وعمل السلف. فهنا قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أجر الصوام ثابت، لكن هؤلاء المفطرون كان أجرهم ماذا؟ أعظم، كان أجرهم أعظم. ففيه ماذا؟ أن المسافر إذا كان في فطره مصلحة، المسافر إذا كان في فطره مصلحة فالأفضل له إيش؟ الفطر. فالأفضل له الفطر. يقول أنا سأفطر وأخدم إخواني وأكون في خدمة إخواني، إيش الأفضل، أصوم أو أفطر؟ يقال له أفطر. الأفضل لك أن تفطر وتقوم بخدمة إخوانك في السفر، فهذا يعني أجره أعظم، أجره أعظم. ففيه جواز أو أفضلية الفطر إذا كانت هناك إيش؟ إذا كانت هناك مصلحة. فمن هذه الأحاديث تعرف أن يعني الصيام يجوز في السفر، وهكذا الفطر جائز، لكن أيهما أفضل؟ يقال بحسب إيش؟ بحسب المصلحة، وينظر الإنسان في نفسه. نعم، هل يعني يشق عليه الصيام فيكون الفطر أفضل له، أو يكون الصيام لا يشق عليه فيكون الصيام أفضل له، لأنه يعني إبراء للذمة، ويكون فيه كما مر معنا في الدرس السابق من السهولة من صيام الإنسان مع الغير، بخلاف ما لو كان عليه صيام بعد رمضان فإنه يثقل عليه. فينظر الإنسان في نفسه، وإلا كل سفر لا يخلو من مشقة، كل سفر لا يخلو من مشقة، حتى سفر إيش؟ الطائرة، حتى سفر الطائرة لا يخلو من مشقة. الآن عندنا متى تأتي قبل الرحلة؟ 3 ساعات، الآن زيدوا ساعة، 4 ساعات. تنظر الآن، تنتظر 4 ساعات، ثم الرحلة هل ستكون في موعدها؟ الله أعلم، قد تتأخر ساعة أو ساعتين. فإذا بك تنتظر 5 ساعات 6 ساعات في المطار، قد يكون زحام وقد يكون حر إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الأمتعة والأشياء المسافر، فيعني ماذا، ما يخلو سفر من إيش؟ من مشقة. فينظر الإنسان، ينظر الإنسان، فإن كان عليه مشقة نعم قد لا يتحملها، فنقول له الأفضل ماذا؟ الأفضل أن تفطر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. لماذا كانت يكون عليها الصوم من رمضان؟ لأنها تحيض. لماذا يكون عليها الصوم من رمضان؟ لأنها تحيض، والمرأة إذا حاضت فلا إيش؟ يقول فلا يصح الصيام، أو فلا يشرع لها الصيام، لا يصح منها الصيام، ويجب عليها ماذا؟ أن تفطر حال حيضها، فيجب عليها أن تفطر، فلا يجوز لها، يحرم عليها الصيام حال الحيض. كذلك الصلاة يحرم عليها الصلاة حال الحيض، وبالنسبة للصلاة فلا تقضيها، وبالنسبة للصيام فإنها تقضي. ففيه أن أيضا الصوم للحائض محرم، ويجب عليها الفطر، ويجب عليها ماذا؟ القضاء. والقضاء وقته موسع، وقته موسع بين إيش وإيش؟ بين الرمضانين. وقته موسع بين الرمضانين، هذا وقت القضاء. إيش الدليل؟ الدليل فعدة من أيام أخر، ثم هذا الدليل فما أستطيع أن أقضي إلا في إيش؟ في شعبان. إذن وقته موسع من شوال إلى شعبان بين الرمضانين. طيب لماذا كانت لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان؟ قالت يعني جاء في رواية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنشغل به لأنه كان يحتاج إليها وتخدمه، كان يحبها أيضا حبا كبيرا. نعم، فانظر هذا من وفائها رضي الله عنه، ومن حسن عشرتها، ومن حسن أدبها، ومن حسن أخلاقها رضي الله عنها. فكانت تؤخر إيش؟ القضاء في شعبان. وفي شعبان ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصوم أكثره، يصوم أكثره، كانت تؤخر إلى شعبان. إذن يجوز وقت القضاء موسع بين الرمضانين. المهم أن لا يدخل عليك رمضان القادم وعليك إيش؟ وعليك قضاء بدون عذر. أما إذا كنت معذورا استمر المرض استمر السفر حتى دخل رمضان القادم فلا شيء عليك، لكن تأثم إذا دخل رمضان القادم وعليك صوم ولم تقضه نعم بدون عذر، فهنا بعد رمضان القادم يلزمك الصيام ويلزمك الكفارة. عليك 6 أيام تصوم 6 أيام وتكفر، تطعم عن كل يوم إيش؟ مسكينا 6 مساكين. عليك 7 أيام تقضي 7 تطعم 7 مساكين. متى هذا؟ إذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان القادم بدون إيش؟ بدون عذر. وفق الله الجميع، إلى هنا والحمد لله.